الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال المصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين: وأبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بأبن أجروم رحمه الله، المولود 72 و600، المتوفى 63 و700 رحمه الله تبارك وتعالى وجميع موتى المسلمين. قال رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف، وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون الصوت موجود، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الجزم. ها نحن الآن في العلامة الرابعة للإعراب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وللجزم علامتان السكون والحذف. الأصل هو السكون، والجزم لا يدخل في الأسماء ولا يدخل في الفعل الماضي ولا يدخل في فعل الأمر ولا يدخل في الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، إنما يدخل في الفعل المضارع بشروط. ولهذا نقول الجزم يكون في الفعل المضارع غير المبني، الجزم يكون في الفعل المضارع غير المبني. وله علامتان السكون والحذف، لذلك قال المصنف كما هو مشاهد أمامنا: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون تركت لفظة الخمسة نعتني الأفعال، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. واضح؟ إذن نحن في موضع السكون. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصوت موجود؟ في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نحن في موضع السكون. قال مصنف: أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قوله في الفعل: خرج به ماذا؟ خرج به الاسم. فأما السكون فيكون علامة للجزم في ماذا؟ في الفعل. خرج به ماذا؟ خرج به الاسم. واضح؟ وقوله رحمه الله: المضارع خرج به ماذا؟ خرج به الأمر والماضي. خرج به ماذا؟ خرج به الأمر والماضي. واضح؟ إذن فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح إلى آخر. خرج به ماذا؟ قوله الصحيح الآخر خرج به ماذا؟ المعتل الآخر. خرج به ماذا؟ المعتل الآخر. واضح؟ لأنه كما ذكرنا سيأتي حكمه إن شاء الله، لكن لا بد أن نضيف الفعل المضارع غير المبني الصحيح الآخر، الصحيح الآخر. واضح؟ إذن فلو قلنا مثلا لا يقوما زيد، لا يقوما زيد، لا ناهية، يقوما فعل مضارع، ولم يجزم، مع أن لا الناهية تجزم. لماذا لم يجزم؟ لماذا لم يجزم؟ لأنه مبني، لأنه مبني، إذن لا بد من الإضافة، إذن لا بد من الإضافة في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير المبني، غير المبني. مثاله أن نقول مثلا لم يقم زيد، لم يقم زيد، يقوم فعل مضارع صحيح الآخر، ولهذا جزم بماذا؟ جزم بالسكون. واضح؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل خرج به الاسم المضارع، خرج به الفعل ماذا؟ خرج به الفعل فعل أمر وماذا؟ وفعل الماضي. الصحيح الآخر خرج به المعتل، ولكن سنضيف لها الفعل المضارع غير المبني الصحيح الآخر. واضح؟ قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، بأن الله يرى، يعلم فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني، ولهذا جزم ماذا؟ ألم يعلم، جزم بماذا؟ جزم بالسكون. واضح؟ إذ قال له قومه لا تفرح، تفرح مجزوم بالسكون. نعم. قوله تعالى ولا تحسب، ولا تحسبن أو تحسبن الله غافلا، لا ناهية، تحسبن فعل مضارع لكن لم يجزم. لماذا؟ لكنه لم يجزم. لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لأنه مبني. نعم، لأنه مبني، وإنما كان مبنيا لاتصاله بنون ماذا؟ بنون التوكيد الشديدة. ولم يكن له كفؤا أحد، يكون مجزوم بالسكون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني. إذن متى كان الفعل المضارع مجزوما وهو صحيح الآخر غير مبني وجب أن نسكنه. لم يكن، لم يضرب، لم يقم، لم يحسب، والأمثلة كثيرة جدا. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله وجميع موتى المسلمين. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير المبني. ثم ننتقل إلى الموضع الثاني وهو الحذف. قال مصنف وأما الحذف فيكون علامة للجزم في ماذا؟ في الفعل المضارع المعتل الآخر. وما الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الذي آخره حرف علة. وحروف العلة ثلاثة: الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. كل فعل مضارع آخره ألف أو واو أو ياء فإنه يجزم بماذا؟ بحذف الألف أو الواو أو الياء، يعني بحذف آخره. لذلك هذا معنى قول المصنف: أما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. نحن في موضع الحذف. يرضى، يرضى، أدخلي عليها الجازمة، لم نقول ماذا؟ لم يرضى. نعم، هل يجوز أن نقول لم يرضى هكذا؟ لا. لو سمعت مثلا قائلا يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، صحيح؟ خطأ أم صحيح؟ صحيح، خطأ. نعم، يراه، لا، يراه، وهو معتل، لأن يرى معتل وهو مجزوم، فيجزم بماذا؟ بحرف حرف العلة، فيقول يراه. نعم، وسبب الجزم في هذه الآية أنه جواب شرط لاسم شرط جازم من؟ من يعمل، وهو مما يجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط يعمل، ومن يعمل، وجزمه بالسكون لأنه صحيح الآخر، والثاني جواب الشرط يراه، وجزمه بحذف ماذا؟ بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، واضح؟ إذن إذا كان آخر الفعل ياء فإنه يجزم بماذا؟ بحذف الياء، مثل يقضي، تقول لم يقضي، كلا لما يقضي ما أمره، يقضي، لما حرف جزم، يقضي، لم يقل يقضي، حذف الياء لأنه ماذا؟ لأنه معتل بالياء.